في درس البارحة كان المؤلف رحمه الله يتكلم عن آية أخذ الميثاق، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فتكلم عن موضوع الميثاق وكيف أخذ الله الميثاق، وذلك بأن أخرج من صلب آدم ذريته. وعرفنا ما جاء من وجوه اختلاف بين ما هو في ظاهر الآية وبين ما جاءت به الأحاديث تبين كيف تم أخذ الميثاق. كل هذا تناولناه في درس البارحة، ووقفنا عند تفسير المفسرين وعند آراء المفسرين في مسألة الإشهاد، كيف أشهد الله عليهم، وذلك في قوله قالوا بلى شهدنا. فهل كلمة شهدنا هي مقول القول لبني آدم أنهم قالوا نعم شهدنا بأنك لا إله إلا الله، أو أن الشهادة إنما هي مصدرها من الملائكة الذين حضروا ذلك الجمع ذلك الأمر وأخذ الميثاق، وتكون هذه شهادة من الملائكة على بني آدم يشهدون، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن من بني آدم من سينكر هذا الميثاق وينكر إعطاء ذلك الموعد الميثاق، ولذلك أشهد عليهم الملائكة تثبيتا لهذا الأمر، لأنهم ربما ينكرون ذلك الميثاق. ومنهم يعني من علماء التفسير من ذهب إلى أن قوله بلى شهدنا أي إن الشهادة إنما كانت حالية وليست قولية، وذلك لما أوجد الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من الأدلة ومن العلامات ومن الآثار التي تبين وحدانية الله سبحانه وتعالى وألوهيته واستحقاقه للعبادة. كل هذه الآثار وكل هذه الأفعال وكل هذه الأشياء التي بثها الله سبحانه وتعالى في الكون كلها تشهد بأن الله هو الإله المستحق للعبادة. فكأن قوله شهدنا أي بما يرونه وبما يلاحظونه وبما قام بين أيديهم من الأدلة والقرائن الدالة على ألوهية الرب سبحانه وتعالى. فهذه أقوال للعلماء وللمفسرين ذكروها في مسألة الشهادة. ولما كان المؤلف يتكلم على هذه المسألة تعرض لبيان هذه الأمور، ولذلك قال: وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين، يعني فإنما ورد في حديثين موقوفين. ومعنى موقوفين يعني أنها أو أن هذه الأحاديث من أقوال الصحابة، موقوفين على علي بن أبي طالب، على موقوفين على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما. والمراد بابن عباس يعني عبد الله بن عباس، وابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهما من العبادلة. عن ابن عباس وابن عمرو دين عاد دحين لخلاف نسختك ها يا عبد الحكيم. يقول هنا في الأصول ابن عمر وهو تحريف، ها، وحديث ابن عباس وحديث ابن عباس تقدم الكلام عليه في صفحة 303. وأما حديث ابن عمرو فرواه الطبراني في تفسيره من ثلاثة طرق: أولاها مرفوعة، والأخريان موقوفتان على عبد الله بن عمرو. تريد بيان أكثر من هذا ولا هذا كافي؟ ها؟ قال عن ابن عباس وابن عمرو رضي الله تعالى عنهم. لكن هنا السؤال الذي يريد: إذا كان هذان الحديثان موقوفين على عبد الله بن عمرو بن العاص وعلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهل يصلح للاحتجاج؟ لأنها هذه أقوال صحابي، فهل يصلح قول الصحابي بأن يحتج له أو يحتج به؟ والجواب إن هذه الأقوال أقوال الصحابة رضوان الله عليهم قيلت وجاءت في أمور غيبية وفي شيء ليس للرأي فيه مجال، وقول الصحابي إذا لم يكن للرأي فيه مجال فحكمه حكم الرفع، فيكون مرفوعا حكما. قال: ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، أي أن الله سبحانه وتعالى لما ألقى عليهم الميثاق وأشهدهم وقال ألست بربكم، قالوا بلى، ولذلك هذا يعد إفطارا وتخليقا منه سبحانه وتعالى للناس على الفطرة، فكل إنسان قد فطر وخلق على الإيمان وعلى التوحيد. وهذا يؤيده ما أسمر معنا فيما مضى من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية يولد على هذه الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فالإشهاد وأخذ الإقرار منهم هو الذي عبر عنه بأنه فطرهم على الإيمان وعلى التوحيد. قال: وإنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا: أشهد بعضهم على بعض، أي جعل بعضهم يشهدون على بعض. وقيل شهدنا من قول الملائكة، يعني هذا القول الثاني أن الذين قالوا شهدنا هم الملائكة، لأن الله علم أن من بني آدم من ينكر أخذ الميثاق، فقال لهم إيه؟ أي فأشهد الملائكة على ذلك، وقالوا إيه؟ شهدنا. أشهد الملائكة على ذلك. قال: وقيل شهدنا من قول الملائكة، يعني أنهم هم الذين شهدوا، والوقف على قوله بلى، قال ألست بربكم، قالوا إيه؟ بلى، ثم يستأنف ويقول شهدنا إلى آخر الآية. قال: وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، فيكون معنى شهدنا يعني أنه من قول الرب سبحانه وتعالى، أي لما أخذ الله الميثاق على الناس وقال ألست بربكم، قالوا بلى، فقال الرب سبحانه وتعالى شهدنا، أي هذه شهادتنا على قولكم، وكذلك تشهد الملائكة على ذلك، فيكون قوله شهدنا يعود إلى الرب وإلى الملائكة. قال أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، ثم قال والأول أظهر. إذن فعندنا في هذا حول أربعة أقوال. قول الأول أنه من قول الناس لما قال الله سبحانه وتعالى لهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، يعني نعم نشهدنا بأنك ربنا. والقول الثاني أن قوله شهدنا هو من قول الملائكة. والقول الثالث أنه من قول الرب سبحانه وتعالى ومن قول الملائكة. والقول الرابع الذي أشار إليه أن قوله شهدنا أي أن الله سبحانه وتعالى فطرهم على إيه؟ على التوحيد. قال والقول الأول أظهر، وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول، يعني لأن الشهادة إنما هي من إقرار الآدميين. قال واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، يعني إلى ظهر آدم. والقائلون هم يعني من المفسرين كالثعلبي والبغوي، والثعلبي يقال فيه الثعلبي ويقال فيه الثعالبي. والمشهور من كتابه ما يسمى بتفسير الثعالبي. قال والبغوي وغيرهم وغيرهما، ومنهم من لم يذكره، لم يذكر هذه القصة، بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم. وهذا يقول القول منسوب إلى الزمخشري. ونلاحظ هنا إن الزمخشري وأمثاله رحمهم الله يقولون هذا القول، يعني كأنه جعل هذه الآية على سبيل التمثيل لا على سبيل الحقيقة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. يقول هذه الآية إنما هي مثال وتصوير لما ألزم الله به الآدميين من أدلة وشواهد محسوسة ومعقولة، كلها تهدي وتدل وتؤكد وتبين ألوهية الرب سبحانه وتعالى، فقامت في أنفسهم الأدلة وقامت في أنفسهم القواطع على أن هذا هو الرب وهذا هو الإله المستحق. وهذا القول من الزمخشري وأمثاله إنما هو تبعا لمنهجهم ومذهبهم. فمما لا يخفى أن الإمام الزمخشري كان ممن ينهج منهج أهل الاعتزال، وكان ممن يقدم ما يسمى بالعقليات والعقلانيات، فهم يفسرون كثيرا من هذه الآيات ويحملونها على غير ظاهرها وعلى غير حقيقتها، ويصرفونها عن حقيقتها إلى إيه؟ إلى مجازها. ولذلك هنا أشار المؤلف إلى أن المفسرين نهجوا في ذلك مناهج، فمنهم من أقر هذه الآية على ظاهرها، وهذا هو الذي عليه السلف، لا سيما وقد أيدته الأدلة من السنة، وبينت السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم بيان للناس وأخبار بأن الله أخذ على بني آدم الميثاق، أخرج ذريته من ظهره، وبين أنهم ينقسمون إلى قسمين، فريق إلى الجنة وفريق إلى النار، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فقالوا بلى. وأما على رأي الزمخشري فلم يكن ثمة شيء من هذا، وإنما هي أدلة وقرائن أظهرها الله سبحانه وتعالى وأبرزها للناس فعرفوا الرب من خلالها، ولذلك هي بمثابة أخذ الميثاق والاستشهاد وأداء الشهادة. ولهذا قال: ومنهم من لم يذكره بل ذكروا أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته، وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر القولين، يعني ذكر هذا وهذا، كالواحد والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى مين؟ إلى المعتزلة. ولا ريب هذا ما يرجحه الشارح، أن الآية لا تدل على القول الأول، هكذا عندكم؟ ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم، هكذا عندكم؟ قال: ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم. إذن إيش محل الإشكال؟ وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم، لأن ظاهر ما جاء في الآثار يخالف ما جاء في الآية. الآية تقول: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم، فالأخذ كان من ظهور بني آدم، وقوله من ظهورهم كما يسمى هذا بدل اشتمال، ها؟ لأن أصل الآية وإذ أخذ الله من بني آدم، هل الأخذ كان من كل بني آدم؟ وإنما كان الأخذ من إيه؟ من ظهور بني آدم، فقوله من ظهورهم هذا بدل بعض من كل، ولا لا؟ لأن الآية وإذ أخذ الله من بني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم، ها؟ فالآية هنا دلت على أن الأخذ كان من بني آدم، ثم أضرب الله عن القول الأول وقال من ظهورهم، فهذا يسمى بدل بعض من كل، أو يسمى بدل اشتمال، يعني أن المراد إن الأخذ إنما كان من الظهور. وفي الحديث الوارد إن الأخذ إنما كان من ظهر آدم مباشرة، فلما كان ظاهر الآية والحديث مختلفين، هنا جعل الشارح يرجح أن الآية لم يعني لا تطابق الحديث، أن الآية لا تطابق الحديث، ولذلك قال إن هذه الآية لا تحمل المعنى الذي جاء به الحديث. قال: نعم، حديث عمر. قال: ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء، يعني بزيادة أن النبي أن الله كما جاء في الحديث قبض من ظهر آدم وقال: هؤلاء إلى الجنة وبعمل الجنة يعملون، وقبض من ظهر آدم وقال: هؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. ف فكان فيه إفراز وكان فيه قضاء. هذا معنى قوله وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وقد مر معنا حديث عمر في درس البارحة. وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم، ومعنى إراءة آدم يعني أن بين لآدم أن هؤلاء من ذريته وأنهم يذهبون إلى الجنة وهؤلاء يذهبون إلى النار. لا نعم، هذا الذي وإراءة. قال وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول، يقول موقوف على ابن عباس وابن عمرو. ونحن قلنا إن هذا القول من ابن عباس وابن عمرو، وابن عمرو له حكم الإيه؟ حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. قال وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح. ما سمع؟ لا ممر معانا في أول الدرس. قال لا غيرهما، وقال إنه روى فيهما حديثان موقوفان على ابن عمرو وابن عباس. وبعدين نحن قلنا قرأنا تعليق إن حديث ابن عمرو رواه الطبراني من طرق، إحداهما مرفوعة واثنتان منهما موقوفتان على ابن عباس. فإذا كان رواية الرفع رواها ثقة فعندئذ يتعين أن يؤخذ بقول الزائد، لأن زيادة الثقة مقبولة. وإذا لم يكن كذلك فقد قلنا إن مثل هذه الأقوال لا تقال بالرأي ولا تقال بالاجتهاد، وإنما تقال يعني وإنما لها حكم الرفع. قال وتكلم أهل فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله. لا، والحاكم معروف تساهله. عندكم ايش معروف التساهل؟ اي ما على كل حال المعنى واحد. نعم وقد مر معنا انه رواهم غير الحاكم، لكن هنا الشارح هو يريد ان يرجح غير الرأي الاول، ولذلك قال هذه المقالة. وهذا القول في الحقيقة يعني غير مسلم للشارح رحمه الله. واضح؟ قال والحاكم معروف تساهله. قال وفي نسختكم والحاكم معروف التساهل. ولو حبينا نسأل انت اسمك ابو بكر؟ ها ما اسمك؟ ايه ها اسمك ابو بكر. تعرف ايش الفرق بين قوله معروف تساهله ومعروف التساهل؟ ها طيب ومعروف التساهل يعود لغير الحاكم، حتى هذا يعود الى الحاكم، لكن احنا عندنا معروف هذا من اي انواع المشتقات؟ اسم المفعول. واذا اردنا ان نعرب تساهله ايش نعربها؟ ها ايه لا معروف اسم مفعول يعمل عمل فعله، ها، فيكون تساهله نائب فاعل، نائب فاعل ولا لا؟ فهنا نحن عملنا اسم المفعول جعلناه عامل، أعملناه وأعطيناه عمل فعله لأنه مشتق، والمشتقات هذا شانها. وعلى رواية معروف التساهل ماذا يكون؟ مضاف ومضاف إليه. لكن هل الإضافة هنا حقيقية ولا الإضافة هنا لفظية؟ ها؟ ليش لفظية؟ لأنها لا تدل على التعريف، وإنما تدل على الإيه؟ التخصيص. لأن إضافة اسم الفاعل إلى فاعله واسم المفعول إلى نائب الفاعل هو من الإضافة اللفظية، كما قال ابن مالك: وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعذل، كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. كل هذه من باب الإضافة، إضافة المشتقات، وهي تفيد التخصيص. وهنا المعنى واحد، سواء قلنا معروف تساهله أو قلنا إيه؟ معروف التساهل. قال: والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر. يعني يريد الآن ابن أبي العز رحمه الله أن يرجح الرأي الثاني، ويقول إن هذه الأدلة، هذه الآية، إنما تدلنا على أن الله نصب من الشواهد ومن الآيات ما يجعل البشر يسلمون بأن الله خالقهم، وبأنهم معبودون أو بأنهم عباد لله سبحانه وتعالى. وكأنه لم يثبت عنده الرأي الأول الذي قامت الأدلة على بيانه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر الآية بأن هذا الأمر وقع حقيقة، وأن الله أخرج ذرية آدم. والذي يبدو لي والله أعلم، يعني لو أن ابن أبي العز عاش وعاصر الناس في هذا الزمان لسلم بالقول الأول. فإن اليوم عالم الذر وعالم الجينات كما يسميه علماء الوراثة، يعني يقرب لنا ما اكتشفه علماء الوراثة من قضايا الجينات ومن قضايا علم الوراثة، كله يقرب لنا ذلك. فإن الحوين المنوي هذا يحمل من الخصائص ومن الصفات التي يكون عليها الإنسان، ها، يكون عليها الإنسان. ولذلك ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى أن يخرج من ظهر آدم أو من ظهر أبناء آدم يخرج الذرية ويخاطبهم ويكلمهم ويلزمهم ويشهد عليهم. هذا كله لا شك من بديع ومن صنيع ومن عجيب صنيعه سبحانه وتعالى. واليوم الإعجاز يعني العلمي والمكتشفات العلمية كلها تؤيد هذا، ولذلك لا موجب ولا داعي لهذا الفرار ولذلك التأويل. قال: والذي فيه القضاء، يعني والحديث الذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، وهذا حديث عمر، دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون، أولئك الذين يزعمون ويقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف، بل يقولون إن الله لا يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم الاختيارية. وأما الأول، يعني القول الأول، وهذا القول الأول هو الذي فيه أن الله أخرج الذرية، قال: فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة وما ذكر فيه يعني في إيش. يقول في نسخة با فيها فالنزاع ها إذا عدنا الضمير إلى النزاع يكون فيه. وأما القول الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة والسلف والخلف بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيها من المعاني، هكذا أنسب. وعلى كل حال جعل ما ذكر فيها مرجوح لأنه أشار إليه في الهامش. من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة، قال القرطبي كأنه يعزز رأيه، قال القرطبي وهذه الآية مشكلة وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. وهذا إنما يذكره القرطبي في كتابه المسمى بالجامع لأحكام القرآن. فقال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، قالوا ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم أي قال، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم. ماذا أصنع لنسخكم الناقصة؟ ها؟ دلهم بخلقه على توحيده. كلمة بخلقه ما عليه ما عندكم، لأنه ذكر بين معكوفتين، والتصويب هذا من الايه من الجامع لأحكام القرآن. قال في الجامع لأحكام القرآن والزيادات منه دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم هذه أيضا ما هي عندكم. قال فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم، ثم قال والإقرار منهم، وهذه أيضا ليست عندكم. كما قال تعالى في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، ذهب إلى هذا القفال وأطنب، يعني كأن الإمام القرطبي ينقل هذا القول وقد عزاه إلى مين؟ إلى القفال الشاشي، وهو من علماء الشافعية ومن علماء الكلام، كأنه ممن يذهب إلى أن هذه الآية لم تقع بحقيقتها. وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل الأجساد، وقيل أنه سبحانه وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. أحسن، ما علمت به ما خاطبها، يعني أيضا هذا تفسير. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. قال وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول ها حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، ولكن قد روي من طريق أخرى وقد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار وليس فيه في ظهر آدم. وهذا شيء غريب من الشارح، لأن هذه الرواية الثانية ليست في الصحيحين والرواية الأولى في الصحيحين، وإذا تعارضت الروايات لا شك أنه ترجح رواية الصحيحة على غيرها. قال: وليس فيه في ظهر آدم وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، ها؟ أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. وأي شيء في هذا يعني، وأي غرابة وإعجاب في ذلك؟ والثاني أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه لوجوه. أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن، يعني أن الله قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، فكلمة من ظهورهم جاءت بدلا من كلمة أخذ من بني آدم، فتكون بدل اشتمال، لأن الآدمي أو بني آدم يشمل الجسم كله بما فيه الإيه؟ بما فيه الظهر، والله سبحانه وتعالى إنما أراد الظهر ابتداء، فذكر بني آدم ثم ذكر البدل، يعني بدلا من أن يكون بدل بعض من كل إنما يكون بدل إيه؟ بدل اشتمال. وبدل الاشتمال يعني أن يذكر الإنسان وصفا هو المراد وليس المراد الكل، وإنما يراد به وصفا محددا من الكل، وهذا هو الذي ذكره هنا وحسنه وقال إنه أفضل من أن نقول بدل بعض من كل، لأنه في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم قال من بني آدم ثم قال من ظهورهم، فكلمة من ظهورهم هذه ماذا نعربها؟ هل نعربها عطف بيان، عطف بيان؟ هذا احتمال، ويكون المعنى وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم أو من بني آدم أعني من ظهورهم إذا أردنا به عطف البيان، أو إن نريد به أن يكون بدلا، فإذا كان بدلا كأنها الآية أضربت عن قوله من بني آدم، ويكون معنى الآية ابتداء وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم، هذا ما أراد، فتكون الظهور بدل بعض من كل أو بدل اشتمال. لا، وقد تكون بيانية، إذا قلنا بدل بعض من كل هذا يكون إيش؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، نحن الكلام عندنا في قوله إيه من ظهورهم، هذا هو البدل، لكن في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم يكون هنا من بيانية، يعني الأخذ إنما كان من كل بني آدم ابتداء من آدم. قال الثاني إنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. الثالث يعني هذه كل اعتراضات يريدها على أصحاب القول الأول، لأنه قال إن القول الأول هناك يعني إشكال، وهناك أمرين يعني جعلهما صارفين هذا المعنى عن المراد. قال الثالث إنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته، ذريتهم الآية إيش؟ طيب على كل حال هي قراءة موجودة، لكن نحن يعني على حسب القراءة الأولى ذريته. نعم. الرابع يعني والاعتراض الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله، يعني كأنه يريد أن يقول إذا كانت ثم شهادة فالشهادة تكون بعد تكوينه وخلقه لا قبل إيه؟ لا قبل التكوين والخلق. لكن هذا القول مردود، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أخرجهم في عالم الذر كانوا مخلوقين موجودين ولا لا؟ كانوا مخلوقين موجودين، وعندما شهدوا إذا شهدوا بعد الخلق، لكن كون هذا الخلق تطور وأصبح الإنسان بعد أن كان في عالم الذر أصبح في عالم سوي، هذا لا إيش؟ لا يرد تلك الشهادة. هو هذا الحديث، هو هذا الحديث، بس انت ما حضرت معنا، لو حضرت معنا لرأيت. والذي اعطى لداود من عمره 40 سنة. قال الخامس انه سبحانه اخبر ان حكمة هذا الاشهاد قامة الحجة عليهم، لئلا يقولوا يوم القيامة انا كنا. الخامس إنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد، أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم، هكذا في نسختكم. على كل حال المعنى واحد، إن حكمة هذا الإشهاد وأن حكمته لهذا الإشهاد ما فيش فرق بينهما، لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لكن هذا أيضا ليس بمسلم، فإن الله سبحانه وتعالى عدد عليهم الحجج، فكانت الحجة الأولى الإقرار والإشهاد وأخذ الميثاق، والحجة الثانية الرسل، وأي منافات بين ذلك. قال السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. لكن ما دام ذكرهم الله بذلك ذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد، هاتان الحكمتان، الأولى ألا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، ألا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفته، إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه. وهذا ليس بلازم، لأن الله إنما يهلكهم عن الفعلين معا. كل ما عندكم في عندكم إلى قوله وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم. نعم. قال وقد أخبر سبحانه أنه لو لم يكن أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل.